يا سيدنا يا كعبة الحسين يا سيدنا ما قلت عليه دموعي يا سيدنا احساسي اتنفسك بنفاسي يا سيدنا احساسي اتنفسك بنفاسي مثل النفس بالريه يا حسين عايش بيا يا كل هلو يا ناسي يا كل هلو يا ناسي يا حسين يا كعبة حزين طافت عليه دموعي يا حسين يا سفرة طوى شبعت ظلمت جوعي محبتك شارية وبرب حبك راضية روحي المحبتك شارية وبرب حبك راضية مثل النفس بالرية يا حسين عايش بيا يا نبض ساكن بيا يا سيدي على احساسي اتنفسك بنفاسي يا سيدي على احساسي اتنفسك بنفاسي مثل النفس بالريه يا حسين عايش بيا يا كل هلو يا ناسي باسمك وانا باول صفا امي انا تلولي لي كل مغربي وتنحني تبكي لكم وتدعي وعرفتك ايش تعني لي اسمك امان وعافيه جمره وعمر مطافيه اسمك امان وعافيه جمره نفس بالرية يا حسين عايش بيا ضد الظلام وضيا يا سيدنا احساسي اتنفسك بنفاسي يا سيدنا احساسي اتنفسك بنفاسي مثل النفس بالرية يا حسين عايش بيا يا كل هلو يا ناسي يا كل هلو يا ناسي